بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا درس جديد من سلسلة دروس علم العروض، ونحن بصدد ذكر بحور الشعر وشرحها بما يسمح به الوقت من تفصيل. ونحن اليوم مع دائرة جديدة من دوائر العروض، من الدوائر الخليلية، وهي دائرة المجتلب، وفيها ثلاثة أبحر هي الهجج والرجز والرمل. فنبدأ بالهزج أولا. والهزج في اللغة من التهزج، وهو تردد الصوت، ويقال هزج إذا تغنى. والهزج لون من الأغاني فيه نوع ترنم. أما عند العروضيين فالهزج بحر من بحور الشعر من دائرة المجتلب كما ذكرنا، ووزنه الأصلي مفاعيل 6 مرات، أي هذا مفتاحه، وهذا هو الهزج التام، لكنه لا يكون إلا مجزوءا، لا يأتي هذا البحر إلا مجزوءا، أي تحذف تفعيلة من كل شطر من شطري البيت، فيصير مفاعيل مفاعيل في الشطر الأول، ثم مفاعيل مفاعيل في الشطر الثاني. ونظمه صفي الدين الحلي بقوله: على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل. وهذا بحر ليس من البحور الأصلية الشهيرة عند أهل القصائد من فحول الشعراء كالطويل والكامل والبسيط، لكنه بحر يلائم الأغراض الخفيفة، وفيه نوع طرب يجعل الشعراء يستعملونه في مثل هذه الأغراض. وهو متوسط في الاستعمال، ليس كثير الاستعمال ولا قليله، وله عروض واحدة مجزوءة صحيحة، أي مفاعيل. وعندما نقول إن العروض مجزوءة، أي أن البحر مجزوء على وزن مفاعيل مفاعيل مرتين. هذه العروض الواحدة لها ضربان، الضرب الأول مثلها، والضرب الثاني محذوف، أي يصير من مفاعيل إلى مفاعي بإسقاط السبب الخفيف من آخره، وتقلب مفاعي إلى فعول لأنها التفعيلة المشهورة عند العروضيين. فأما الضرب الأول وهو الضرب الصحيح، فمثاله قول الشاعر: فلا تصحب أخا جهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. وتقطيعها مع ذكر ما لحقها من الزحاف أن نقول: فلا تصحب أخا جهل، فلا مفى تصحب عيل أخا مفى جهل عيل. وإياك وإياه، وإي مفى ياك عيل. تأمل، هذا يسمى الكف، وهو حذف الساكن الأخير من هذه التفعيلة السباعية، فتصير مفاعيل إلى مفاعيل، وهو كثير جدا في هذا البحر حسن فيه. قلنا: وإياك مفاعيل، وإياه مفاعيل. بالطبع بإشباع الهاء، هاء الضمير من إياه، فتصير كأنها وإياه بإشباع، بإضافة واو إلى هذه الهاء. فكم من جاهل أردى، هذا تقطيعها سهل، فكم مفى من جاعيل، هل مفى أردى عيل، حليما حين آخاه، حلي مفى منحي عيل، نآ مفى خاه عيل. يقاس المرء بالمرء، تأمل، لهذا أوردت هذه الأبيات الثلاثة كلها لفهم الزحاف الذي هو الكف، ولنبين أن هذا الزحاف يكون في العروض كذلك. فإنه قال: يقاس المرء بالمرء، يقاس المرء مفاعيل، أبل مفا مرئيل. فهذه العروض ومع ذلك دخلها الكف، فانقلبت مفاعيل إلى مفاعيل. إذا ما هو، إذا ما هو ما شاه، إذا ما هو مفاعيل، وما مفا شاه عيل. فهذا إذن تقطيع هذه الأبيات. ومن المثال ومن الأمثلة على ذلك أيضا تلك ذلك البيتان المشهوران لأبي العتاهية أو لبشار، بشار بن برد: رباب ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. فهذا كما ترى من شعر العامة، وهو نظم يصلح ليترنم به عوام الناس، لكنه ليس من الشعر المحفوظ الفحلي الجزل. وكان أبو العتاهية أيضا مشهورا بمثل هذا، ولذلك أراد أبو العتاهية أن يمازح محمد بن مناذر وهو من الشعراء المعروفين، فدخل على الرشيد وقال: يا أمير المؤمنين، هذا شاعر البصرة يقول قصيدة في كل سنة، وأنا أقول في السنة مئات القصائد، مئات القصائد. فأدخله الرشيد إليه وسأله عما قال أبو العتاهية، فقال: يا أمير المؤمنين، لو كنت أقول كما يقول لقلت مثله كثيرا، فإنه يقول: ألا يا عتبة الساعة أموت الساعة الساعة. يقول يعني: لو أردت أن أقول مثل هذا الشعر لقلت مثله كثيرا، لكنني من النوع الذي يقول الشعر الفحلى العظيم. فأجازه الرشيد في قصة معروفة، وهذا من الهزج، ألا يا عتبة الساعة أموت الساعة الساعة، وهذا من شعر أبي العتاهية الذي كان على تقدمه في الشعر، فإنه كان كثير الشعر الذي من هذا النوع، له أبيات كثيرة ومقطوعات كثيرة من هذا النوع ساقطة ومن شعر العامة، ولا تلتحق بشعر الخاصة من الشعراء. هذه إذن العروض الأولى والضرب مثلها. الضرب الثاني محذوف كما ذكرنا وهو فعول، ومن أمثلته قولهم في تلك القصة المشهورة بينما سعد بن عبادة يبول قائما إذ اتكأ فمات فقتلته الجن وقالوا قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، وهي قصة معروفة من أخرجها جماعة منهم الطبراني في الكبير عبد الرزاق في مصنفه وآخرون، وفيها انقطاع بين ابن سيرين وسعد، لأن ابن سيرين لم يدرك سعدا، فهذا من الرجز وتقطيع من الهزج عفوا، وتقطيعه قتلنا سي مفاعيل يد الخزر مفاعيل جسعد بن مفاعيل عباده فعول رميناه مفاعيل بسهمين مفاعيل فلم نخطئ مفاعيل فؤاده فعول. ومثاله أيضا قول الشاعر وما ظهري لباغ الضيم بالظهر الذلول، هذا أيضا من الهزج من الضرب الثاني. أما الزحافات الجائزة في هذا البحر فهي كما ذكرنا آنفا الكف، أي مفاعيل بدلا من مفاعيل، وهو كثير جدا وحسن ويكون حتى في العروض، ويجوز القبض أي أن تتحول مفاعيل إلى مفاعل بحذف الساكن الخامس، لكنه ليس بحسن في هذا البحر. ويجوز الخرم أي حذف أول الوتد من مفاعيل فتصير فاعيل، وبعد ذلك تدخل التغييرات الأخرى من كف وقبض فتصير فاعيل وفاعل. فهذه زحافات تذكر لها شواهد من الشعر لكنها قبيحة جدا وليست مما يترخص به في هذا البحر. فهذا ملخص بحر الهزج، وننتقل إلى بحر فيه كلام طويل وفيه فوائد عظيمة، وهو بحر الرجز، وهو كذلك من نفس دائرة الهزج، أي دائرة المجتلب، ووزنه مفتاحه مستفعل 6 مرات، فهذا بحر على تفعيلة واحدة تتكرر 6 مرات، ليس فيه تعاقب بين تفعيلتين مختلفتين، وهذا يعطي لهذا البحر سهولة ومرونة وجمالا ليست لغيره من البحور. ونظمه صفي الدين الحلي بقوله في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. هذا البحر مشهور وسهل ومطية للشعراء، وسماه بعض الشعراء بعض سماه بعض المتخصصين حمار الشعراء، ومطية العاجزين، لكن في الحقيقة ليس الأمر كذلك، بل هو بحر جميل جدا، وهو على سهولته هذه السهولة لا تعارض كونه من البحور الجميلة التي نظم فيها بحر، نظم فيها شعر جيد، وينظم فيها أيضا ويمكن أن تنظم فيها أيضا شعرا جميلا، هذا إلى جانب المنظومات العلمية كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك دافع أحمد شوقي الشاعر المشهور عن هذا البحر في أرجوزته التي نظمها عن دول العرب وعظماء الإسلام، فقال: واخترت بحرا واسعا من الرجز، قد زعموه مركبا لمن عجز، يرون رأيا وأرى خلافه، الكأس لا تقوم السلافة، وقيمة اللؤلؤ في النحور بنفسه وليس بالبحور. وهذا صحيح، هذا صحيح، فتجد بعض الأراجيز فيها من الفن الشعري والملكة الأدبية الشيء الكبير جدا، وقد تجد القصيدة من الطويل أو الكامل أو البسيط وليس فيها من الفن ما في تلك الأرجوزة. فالعبرة إذن بالمضمون لا بالبحر. وأما الرجز في اللغة فهو داء يصيب الإبل في أعجازها فترتعش فخذاها بسرعة ثم تنبسطان، فيقال بعير أرجز وناقة رجزاء، ويقال كذلك ترجز الرعد إذا سمع له صوت متتابع. وهذا البحر لكونه مبنيا على تفعيلة واحدة متكررة يتلاءم مع اهتزاز الجسم، ولذلك سمي رجزا رجزا، فيتلاءم مثلا مع التصفيق باليد أو النقر بالعصا أو ضرب الأرض بالقلم أو ترقيص الأطفال كما هو معروف عند العرب ونحو ذلك. والرجز جامع للغة العرب وأنسابهم وأحسابهم وغريب كلامهم، وهو ديوانهم في الجاهلية وفي الإسلام، وفي الإسلام أكثر منه في الجاهلية، ولذلك حرص عليه أئمة اللغة أكثر من غيرهم، فكان أئمة اللغة يحفظون الكثير من الأراجيز ويستشهدون بها في مواطن الاحتجاج، كما هو معروف عن الأصمعي مثلا وعن غيره من أهل اللغة والأدب كأبي تمام وغيرهما، وكانوا يوصون المربين والمؤدبين بأن يعلموا أطفالهم هذا البحر أي بحر الرجز. ونحن إذا تأملنا في الشعر الجاهلي لم نجد من الرجز الكثير، إنما هي مقطوعات يسيرة، هذا ما وصلنا منه. وبعض الباحثين يجعل السجع أصلا للرجز، ويقولون إن السجع تطور إلى الرجز المنهوك، وسيأتينا تعريف الرجز المنهوك والمشطور، وهذا الرجز المنهوك بعد ذلك تطور إلى الرجز المشطور، ثم الرجز المشطور إلى قصائد الرجز المجزوء ثم التام. لكن هذا الرأي وإن كان من الجهة العقلية المحضة حسنا لأن فيه مراعاة لسنة التطور، فإنه مع ذلك ليس عليه دليل معتبر من جهة النقل. والذي نعرفه أن العرب كانوا يستعملون الأرجاز في الحداء، في حداء الإبل وفي الحروب وفي المنافرات بين القبائل وفي ترقيص الأطفال ونحو ذلك، وكان الرجز كانت الأراجيز أمورا كانت الأراجيز مقطوعات ولم تصل إلى درجة القصائد الطويلة. الأراجيز، هنا نحتاج إلى التفرقة بين اصطلاحين لأهل العروض. فالأراجيز التي تكون في هذه الفنون التي ذكرنا كالحذاء وترقيص الأطفال والمنافرات والحروب، وتكون بشكل خاص، وفي العادة تكون يراعى فيها التقفية وتراعى فيها بعض الخصائص، والغالب عليها أن تكون قصيرة، هذه الأراجيز لا يلزم أن تكون على بحر الرجز، بل الغالب عليها أنها من الرجز، ولكن تكون كذلك من السريع ومن المنسرح، بل من الرمل أيضا، تكون من السريع والمنسرح والرمل. هذه البحور الثلاثة مشطورة أو منهوكة تكون منها الأراجيز، أراجيز العربي، على ما سيأتينا من الأمثلة إن شاء الله تعالى، لكن الغالب على الأراجيز أن تكون من بحر الرجز الذي نتكلم عليه في هذا الدرس. فإذا ليست كل أرجوزة على بحر الرجز، وكذلك فليس كل ما نظم على بحر الرجز أرجوزة، فقد توجد القصيدة على بحر الرجز فتكون قصيدة تامة الخصائص، مثلها مثل القصائد الأخرى التي من الطويل أو الكامل أو البسيط أو غيرها، لكنها على بحر الرجز. فإذا قد تكون القصيدة على، قد يكون ما ينظم على بحر الرجز من نوع القصيد لا من نوع الأرجوزة. فإذا هنا نفرق بين هذين الاصطلاحين، ما نظم على بحر الرجز شيء، وما هو وما يصح أن يسمى أرجوزة أو من فن الأرجوزة أو من الأراجيز، هذا اصطلاح ثان. لكن لا شك أن الغالب الأعم اتحاد الاصطلاحين، فالغالب على ما هو من فن الأراجيز أنه على بحر الرجز، والغالب على ما ينظم في بحر الرجز أنه من فن الأراجيز، وذلك لأن بحر الرجز لما كان سهلا ميسرا فالغالب أنهم لا ينظمون فيه إلا من الأرجوزات ويستنكفون عنه في القصائد. وكذلك أصحاب الأرجوزات الغالب أنهم ينظمون هذه الأرجوزات، هذه الأراجيز من بحر الرجز لسهولته ويسره وجماله، وهو في ذلك ملائم لفن الأرجوزة أكثر من السريع والمنسرح والرمل كما ذكرنا آنفا. فهذه كما ذكرنا بعد فهم هذين الاصطلاحين، نقول إن الجاهليين لم ينقل لنا عنهم أراجيز طويلة، فأول من أطال الأرجوزة هو الأغلب العجلي المخضرم الذي عاش بين الجاهلية والإسلام، وتوفي في سنة 21 في عام 21 الهجرة، فهو أول من أطال الرجز ومهد بذلك الطريق للعجاج. والعجاج هذا نظم في فن الأرجوزة كثيرا، ونظم فيها القصائد الأراجيز الطويلة، وأورث هذا الفن ابنه رؤبة، رؤبة بن العجاج، فتكامل هذا الفن عنده ووصل إلى الغاية التي ليس بعدها غاية. وكان رؤبة وأبوه العجاج من الفصحاء المشهورين، فلذلك اعتنى علماء اللغة بأراجيزهما، وأكثر من رواية ما نظمه هذان الراجزان المشهوران. ومن الرجاز المشهورين أيضا أبو النجم العجلي المتوفى سنة 130 للهجرة، وكان العجاج وابنه رؤبة معا يجلانه ويحترمانه ويقدرانه، وله أرجوزة مشهورة أولها: الحمد لله الوهوب المجزل، أعطى فلم يبخل ولم يبخل، وهي أرجوزة طويلة أكثر فيها من الوصف وغيره، فاشتهرت عند علماء اللغة والأدب وسماها رؤبة، أتم جعلها رؤبة أتم أرجوزة للعرب وسماها أم الأراجيز. ثم تطور الرجز بعد ذلك، وإن كان أكثر الشعراء يبتعدون عنه، لكن بعض الشعراء يستعملونه في بعض الأغراض، كما فعل أبو نواس في القصائد والأراجيز التي كان يصف بها الصيد في العصر العباسي، وصفة الكلاب المستعملة في هذا الصيد وغير ذلك. فهذه الأراجيز لأبي نواس كثيرة مشهورة، وأيضا استعمل الرجز أصحاب المقامات كالحريري وبعده وأيضا البديع الهمذاني وغيرهما، واستعمل الأراجيز قبل هؤلاء أبو العتاهية في الوعظ والحكمة في أرجوزته الطويلة في هذا الباب التي فيها المئات من الأبيات في أبواب الوعظ والحكمة، وأيضا بعض العلماء بدأوا منذ صدر الدولة العباسية ينظمون المنظومات العلمية في هذا البحر، كما فعل ابن المعتز في منظومته في التاريخ، وابن عبد ربه في منظومته في تاريخ الأندلس كذلك. وبعد ذلك كثرت هذه المتون والأراجيز كثرة لا سبيل إلى إحصائها، وصار لها إقبال كبير عند العلماء، فصاروا ينظمون العلوم كلها من علوم القرآن والحديث واللغة والنحو والبلاغة وغير ذلك، كما تجده مثلا في ألفية ابن مالك في النحو، وألفية العراقي في مصطلح الحديث ونحو ذلك. وهذا كثير جدا لا سبيل إلى جمعه وإحصائه، حتى نظموا في بعض الموضوعات غير المفيدة وغير التي يعني ليست من الموضوعات التي تفيد الطلبة، وإنما هي من باب التفكه والتندر، كما في بعض الأمور الحضارية إن صح هذا التعبير، كما تجد مثلا في منظومة شرب آتاي لبعض المغاربة ونحو ذلك. وهكذا حتى استعمل هذا البحر بعض المتأخرين في هذا القرن في ما يسمى بالمسرحيات الشعرية، كما فعله مثلا أحمد شوقي في مسرحيته قيس وليلى وفي مسرح كليوباترا وغيرها. فهذه استعمالات هذا البحر، وهي كما ترى كثيرة جدا. نرجع الآن إلى فن الأرجوزة، فنحن قد فرقنا بين الرجز هذا البحر العروضي وبين فن الأرجوزة الذي يكون على بحر الرجز، ويكون كذلك كما ذكرنا على السريع والمنسرح أو الرمل. ولذلك تجد المحققين الكبار يفرقون في فهارس كتبهم بين هذين المعنيين، كما يفعله مثلا العلامة عبد السلام هارون رحمه الله تعالى في فهارسه، فإنه يجعل فهرسا للقصائد، فتجد فيها القصائد من الطويل والكامل والبسيط وغير ذلك، وتجد أيضا شيئا من القصائد على بحر الرجز، ثم ينتقل بعد ذلك فيخصص فهرسا خاصا للأراجيز، وتجد أغلب تلك الأراجيز من الرجزي وبعضها من السريع أو المنسرح كما ذكرنا آنفا. وهذا يمكن أن تلاحظه وتشاهده في الفهارس التي يعملها هارون رحمه الله تعالى وغيره من المحققين لبعض الكتب، كتب النحو واللغة وغيرها التي حققها هؤلاء العلماء. هذه الأرجوزة كما ذكرنا تكون على بحر الرجز من مشطوره ومنهوكه، بل من الرجز شيء يسمى المقطعة، وهو يقوم على تفعيلة واحدة لكنه لم يشتهر، عمله بعض الشعراء لكنه لم يشتهر. وأما في غير الرجز فنجد أن الأراجيز تكون على بحور أخرى تشبه الرجز، وهذه الأراجيز تكون أيضا مقفاة وتكون مشطورة أو منهوكة كما ذكرنا. فمنها ما يأتي على البحر السريع، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في بابه لما نتكلم على السريع، لكن يكفي هنا أن نذكر مثالا على ذلك في قول الشاعر: هل تعرف الدار بأعلى ذي القور، وهذا على وزن مستفعل، مستفعل مفعولات. وأيضا من السريع قول القائل: ينضحن في حافاته بالأبوال، ينضحن في حافاته بالأبوال، هذا على وزن مستفعل، مستفعل مفعولان، وهذا من السريع. وأيضا من الأراجيز ما يكون من المنسرح، ومنه تلك المقطوعة المشهورة لهند بنت عتبة رضي الله عنها التي قالتها أيام شركها: صبرا بني عبد الدار، صبرا حماة الأدبار، إلى آخر المقطوعة. فهذه صبرا بني عبد الدار، هذه تكون على فإذا صبرا بني عبد الدار هذه على وزن مستفعل مفعولان، صبرا بني مستفعل عبد الدار مفعولان. وتكون أيضا، وهذا من المنسرح، لأن المنسرح وزنه الأصلي مستفعل مفعولات مستفعل، لكنه له هذه العروض المنهوكة: صبرا بني عبد الدار مثلا، وله أيضا عروض أخرى منهوكة مكشوفة مفعول، كقوله القائل: ويل أم سعد سعدا، ويل أم سعد سعدا، مستفعل مفعول. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في بابه عند الكلام على المنسرح. وأيضا يقع في الرمل كما ذكرنا، يكون من الرمل ما هو من هذا النوع، كقول العجاج: لا يبالي عاقل ما لبس، من أرجوزة الله. والقصد عندنا أن نقول إن من الأراجيز ما نظم على بحر الرجز وهو الأكثر الأعم، ومنها ما نظم على غيره كالسريع والمنسرح والرمل. وهذا ذكره جماعة من العلماء منهم الجوهري وغيره. بعد هذا نقول نرجع إلى ما نحن بصدده وهو الكلام على بحر الرجز، فنقول: للرجز أربع أعاريض. الأولى مستفعل ولها ضربان، الضرب الأول مثلها، والضرب الثاني مقطوع على وزن مفعول. فأما الضرب الأول فمثاله قول الشاعر: لا خير في من كف عنا شره، إن كان لا يرجى ليوم خيره. تقطيعه: لا خير في مستفعل من كف عن مستفعل ناشره مستفعل، إن كان لا مستفعل يرجى ليو مستفعل من خيره مستفعل. هذا من الرجز التام، وقد ذكرنا آنفا أنه يمكن أن نعتبره من الكامل، لكن جعله من الرجز أولى. ومثاله من مقصورة ابن دريد المشهورة، وهذا بيت جميل: من ملك الحرص القياد لم يزل يكرع من ماء من الذل صرى. من ملك الحرص القيادة، أي من جعل الحرص قائده، ملكه قياده، فإنه ماذا يقع له؟ لم يزل يكرع من ماء، أي يشرب شربا كثيرا، من ماء من الذل صرى. صرى أي طال مكثه، أي من ماء آجن من الذل. بعبارة أخرى، الذي يحرص لا بد أن يقع في الذل، في الذل. الذي يحرص ويجعل الحرص قائده وملكا عليه، فإنه لا بد أن يقع في الذل الشديد والعياذ بالله تعالى. تقطعه من ملك مستفعل، حرص القيا مستفعل، ده لم يزل متفعل، هذا من الزحافات وهو الخبن كما سيأتي، يكرع من مستعل، يكرع من مستعل، أو قل مفتعل إن شئت، وهذا زحاف ثاني يسمى الطي، وهو حذف الرابع الساكن الرابع. ما إن من مستفعل ذل لصرا، ذل لصرا مستعل أو مفتعل، وهو زحاف، وهو أن دخل على التفعيلة زحاف يسمى الطي كذلك. الضرب الثاني ضرب مقطوع، أي تنتقل فيه تفعيلة مستفعل إلى تفعيلة مستفعل، أو إن شئت تقلبها إلى تفعيلة مفعول. مثاله قول الشاعر: القلب منها مستريح سالم، والقلب مني جاهد مجهود. تقطيعه: القلب من مستفعل ها مستري مستفعل حن سالم مستفعل، والقلب من مستفعل ني جاهد مستفعل مجهود مفعول. ومثاله أيضا: سيروا معا فإنما ميعادكم بطن عقيق أو مسيل الوادي. تقطيعه: سيروا معا مستفعل فإنما متفعل ميعادكم مستفعل بطن عقيق مستعل قن أو مسي مستفعل للوادي مفعول. هذا الضرب قليل قليل، والضرب المشهور هو الضرب الأول الذي مثله مثل العروض. العروض الثانية مجزوءة صحيحة ولها ضرب مثلها. مجزوءة أي بإزالة تفعيلة من كل شطر، وهي صحيحة لم يدخلها زحاف. مجزوءة سالمة لم يدخلها زحاف. مثاله قول ابن الرومي: ما ساءني إعراضه عني ولكن سرني. تقطيعه: ما ساءني مستفعل إعراضه مستفعل عني ولا مستفعل كن سرني مستفعل. العروض الثالثة عروض مشطورة هي الضرب. عروض مشطورة هي الضرب. معنى ذلك أننا نذهب بشطر البيت، فأصل البيت مستفعل ست مرات، نذهب بشطره فلا يبقى منه إلا ثلاث تفعيلات، مستفعل ثلاث مرات. نجعل هذا البيت له عروض هي الضرب نفسه. مثاله قول الشاعر: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. فأنت ترى أن كل بيت ذهب شطره. الشعر صعب وطويل سلمه، ما تقطيعه؟ الشعر صعب مستفعل، بن وطوي مفتعل أو مستعل، لن سلمه مستفعل، هذا بيت من مستفعل 3 مرات، هذا بيت وذهب شطره، إذن يسمى مشطورا. وتقطيع بقية الأبيات ظاهر، لا نحتاج إلى الإطالة بذكره. العروض الرابعة منهوكة وهي الضرب، كما قلنا في المشطور نقول في المنهوك. مثاله قول دريد بن الصمة: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، يا ليتني فيها جذع، مستفعل مستفعل. فإذا البيت هنا ذهب منه ثلثاه، فالبيت من 6 تفعيلات، إذا ذهب ثلثاه لم يبق منه إلا تفعيلتان، مستفعل مستفعل. فإذا يا ليتني فيها جذع، هذا بيت لكنه من الرجز المنهوك. وهنا يسأل سائل، وهذا سؤال مهم: كيف نميز بين بيتين من المشطور وبيت من التام؟ لأنك إذا أخذت بيتين من المشطور، المشطور فيه مستفعل 3 مرات، خذ بيتين من المشطور يجتمع لديك 6 تفعيلات، مستفعل 6 مرات، فكيف تميز بين هذين البيتين من المشطور وبين البيت الواحد من التام الذي وزنه 6 تفعيلات؟ بعبارة أخرى، لما لم نقل آنفا في قول الشاعر: الشعر صعب وطويل سلمه، هذا شطر بيت، الشطر الأول، والشطر الثاني: إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، وهكذا. فنعتبر أن فنجعل البيتين بيتا واحدا، البيتين من المشطور بيتا واحدا من التام. ونفس الشيء نقوله في المنهوك: كيف نميز بين بيتين من المنهوك وبين بيت واحد من المجزوء؟ لأن البيتين من المنهوك هما مستفعل مرتين، في 2 يصبح لدينا مستفعل 4 مرات. كيف نميز بين هذا وبين البيت الواحد من المجزوء الذي هو مستفعل 4 مرات؟ التمييز يكون بأمرين 2، أولهما أن البيت إذا كان من المشطور أو من المنهوك فإنه تجري على آخره أحكام الضرب المعروفة للرجز، وأهم هذه الأحكام في الضرب أنه يمكن أن يكون مقطوعا، يمكن أن يكون مقطوعا. وأما العروض فلا تكون كذلك، وقد ذكرنا آنفا أن بالنسبة للبحر التام أن ضربه أن له ضربين، لكن له عروض واحدة، عروض واحدة هي مستفعل لكن له ضربان، مستفعل وضرب مقطوع ومفعول. فإذا وجدت أن آخر البيت مقطوع تعلم أن هذا ضرب، تعلم أن هذا ضرب، وإذا كان ضربا فلا يصح أن يكون شطرا أول أو صدرا لبيت من التام، لا بد أنه بيت من المشطور أو من المنهوك. هذا التمييز الأول. والتمييز الثاني هو قضية التزام التقفية بين جزئي المشطور والمنهوك، لأنه إذا جعلته تاما أو جعلته مجزوءا لم يجب عليك أن تلتزم هذه التقفية. مثاله: الشعر صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه، إلى آخره. لو اعتبرنا هذا بيتا واحدا من التام لا يلزمنا أن نجعل الصبر الأول كذلك على هذه القافية، بل إنما نلتزم القافية في العجز كما في القصائد كلها. فإذا وجدت التزام القافية في الصبر أيضا تجعل هذا من المشطور أو من المنهوك ولا تجعله من التام. وذكر بعض العلماء للرجز عروبا أخرى مقطوعة ولها ضرب مثلها، وأنشدوا في هذا الباب قول الشاعر: يا رب إما يغزون طالب في منقب من هذه المناقب، فليكن المسلوب غير السالب وليكن المغلوب غير الغالب. وهذا وزنه مستفعل مفعول، وهذا مفعول هذه يدخلها الخبن فتصير إلى فعول. هذا على كل حال يحكيه العروضيون لكنه ليس بالكثير، ولكن استعمله المتأخرون أصحاب الأراجيز العلمية وأكثر منه جدا في الأراجيز المشطورة المزدوجة، كقول أبي العتاهية مثلا في أرجوزته: حسبك فيما تبتغيه القوت، ما أكثر القوت لمن يموت تقطيعه. حسبك في مفتعل، ما تبتغي مستفعل، هلقوت مفعول، ما أكثر المستفعل، قوت لمن مفتعل، يموت فعول، أي مفعول بعد الخبن فتصير إلى فعول. فهذا إذن موجود عند المتأخرين كثيرا، وله بعض الشواهد من الشعر القديم. آخر ما نذكره في هذا البحر الزحافات، فليعلم أن هذا البحر يقبل ثلاثة أنواع من الزحاف كلها مقبولة وبعضها حسن، وهي الخبن، وهو حذف الساكن الثاني من التفعيلة فيصير مستفعل إلى متفعل، وهذا كثير وحسن. وأيضا الطي، وهو حذف الرابع الساكن من التفعيلة الفاء الساكنة مستفعل تحذف فيصير مستعل فتقلب التفعيلة إلى مفتعل. والجمع بينهما أي بين الخبن والطي وهو الخبل بحذف الثاني وحذف الرابع معا فيصير إلى متعل تقلب إلى فعلة، وهذا لا بأس به، ليس حسنا جدا ولكنه ليس بالقبيح، فيستعمله أهل النظم كثيرا في منظوماتهم، وجرى عليه عملهم في المنظومات العلمية والأراجيز ونحوها، لكن لا شك أنه ليس في مثل حسن الخبن أو الطي. فهذا ما نذكره إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول الرجز، ولا شك أن الكلام فيه قد يحتاج إلى أكثر من هذا، لأنه من أكثر البحور تداولا عند الشعراء وأصحاب الأراجيز والرجاز، لكننا نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.